بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قوله تعالى: لن تنالوا البر، لن هذه حرف نفي، والعلماء يقولون إن النفي بلن ليس للتأبيد، وإنما النفي بلن بلم، النفي بلم هو الذي يقتضي التأبيد، أما النفي بلن فإنه لا يقتضي التأبيد. ويقول العلامة الإمام ابن مالك في الكافية: ومن يرى النفي بلن مؤبدا، ومن يرى النفي بلن مؤبدا فلا تقبله وسواه فاعضدا، يعني سوى هذا القول. فقوله لن تنالوا أي لن تحصلوا ولن تدركوا البر. كلمة البر قيل المراد بها الجنة، أي لن تدخلوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. وقيل البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، مثل كلمة التقوى ومثل كلمة الإيمان، فهي من جوامع الكلم. والله سبحانه وتعالى يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجعل البر عديلا للتقوى، والتقوى كلمة جامعة. وقال في الآية الأخرى: ولكن البر من اتقى. فالبر هو التقوى، وهما كلمتان يجمعان خصال الخير. فيكون معنى الآية على هذا: لن تصلوا إلى هذه الدرجة وهي درجة البر، وتكونون من أهل البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإنفاق في اللغة هو إخراج الشيء، ومنه يقال فسقت النواة إذا خرجت، أو فسقت الثمرة إذا خرجت من أكمامها، ويقال للمنافق منافق لأنه خرج من الإيمان. ومنه المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة، أي الذي يخرج سلعته ويخرجها ويبيعها بالأيمان الكاذبة التي يخدع بها الناس. إذن فالإنفاق هو إخراج الشيء، والمراد به هنا إخراج الأموال، إخراج الأموال في طاعة الله سبحانه وتعالى. والإنفاق في سبيل الله له أجر عظيم، والإنفاق في سبيل الله مقدم على الجهاد للنفس لما فيه من المنافع الكثيرة للناس. حتى تنفقوا أي حتى تخرجوا أموالكم ابتغاء وجه الله ويكون ما تنفقونه مما تحبون منها من أنفسها، من أنفس أموالكم، لأن النفس تتعلق بالشيء النفيس أكثر من غيره. والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. والخبيث المراد به هنا الردي من الطعام أو من الثياب أو من الدواب أو من أي شيء، فالردي نفعه قليل والإنسان لا يريده لنفسه، فكيف لو أعطاه إنسان شيئا رديئا ما رضي بهذا، فكيف يخرجه إلى غيره؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فمن أراد أن يتصدق فإنه يخرج من الشيء الذي ترغبه نفسه وتحبه نفسه، لأن هذا دليل على قوة الإيمان. فالذي يخرج من ما تحبه نفسه مع تعلقها به ومع ذلك يخرجه لله فيؤثر رضا الله على رضا نفسه، هذا دليل على قوة إيمانه. وكذلك مما تحبون أيضا مما تحتاجون إليه أنتم في أنفسكم، فتقدم حاجة أخيك على حاجة نفسك. قال تعالى في الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإذا آثر أخاه بشيء هو محتاج إليه في نفسه تقدم دفع حاجة أخيه على دفع حاجة نفسه، فهذا دليل على قوة إيمانه. ووصف الله سبحانه وتعالى الأبرار بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لما سمع هذه الآية الصحابة رضي الله عنهم بادروا فأخرجوا في سبيل الله وفي الصدقات من أنفس ما عندهم. فهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما سمع هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكان عنده حائط من النخل فيه نخيل كثيرة ومثمرة، تصدق بهذا الحائط كله في سبيل الله عز وجل عملا بهذه الآية ولأجل أن ينال البر من الله سبحانه وتعالى. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت عنده أرض في خيبر من أنفس أمواله فأوقفها في سبيل البر وسبيل الإحسان. وابن عمر كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به عملا بهذه الآية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.